شيخ سعد حفظكم الله تعالى، ربما قد يكون غدا أو بعد غد، هو شهر بداية شهر شعبان، وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان المبارك، هل لهذا الشهر شيء أو أحكام تخصه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فشهر شعبان كغيره من شهور العام لا يخص بعبادة من العبادات، إلا فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من صيام النافلة، كما جاء ذلك في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياما من شعبان. وهذا في الصحيحين، وجاء في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله أو أكثره. والشراح قالوا إن المقصود بقولها كله يعني أكثره، لأن العرب تطلق الكل على الأكثر، ويؤيد ذلك الروايات الأخرى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام النافلة في شهر شعبان. وعلى هذا فنقول إنه يستحب الإكثار من صيام النافلة في شهر شعبان، وأعلى صيام النافلة هو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وهذا هو صيام داود عليه السلام. ولكن لو كان من عادته أنه يصوم أحيانا ويفطر أحيانا وجعل أكثر الصيام في شعبان متواصلا فلا بأس، فلا يصوم شعبان كله لكن يصوم أكثره، وبذلك يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فعلى هذا نقول إن شهر شعبان لا يختص بعبادة من العبادات إلا فقط في استحباب الإكثار فيه من صيام النافلة. وأما بقية الأمور التي يذكرها بعضهم فلا تثبت، ومن ذلك الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فإن هذا الاحتفال لا أصل له، والأحاديث المروية في فضل ليلة النصف من شعبان كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا الأخ أبو خالد. أهلا والله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يعافيك. عندي أنا مشكلة دكتوران، عندي نساك، بسبب النساك هذا صار يكثر معي الغازات، تجيني مرات ومرات تخف، فمرة يعني هالمشكلة إني أحيانا أروح أصلي جماعة ما أقدر ألحق على الصلاة، مرات أقطع الصلاة أكثر من مرة، أحيانا يعني هو تعبني بعد نفسي، يعني صاير أحيانا أروح شايل هم منها تطلع، يعني شايل هم مني يعني كم الصلاة، ما أدري يعني وش أسوي، أدري في الحل لي، أحيانا يعني هذا بس يعني بديكم تعلموني يعني إذا صرت صحيح ولا لا. لكن بارك الله فيك، تخرج منك بغير اختيارك أو مجرد فقط أنك تتضايق منها؟ لا تخرج، تخرج أحيانا أضطرنا تخرج من نفسي كثير جدا، يعني ما تقدر تفكر. ايه طيب، هل عندك وساوس وشكوك؟ ايه يعني صراحة جابت لي وساوس بشكل كثير، يعني اي شيء اقول تقرا هذه منها. طيب عندك سؤال ثاني ابو خالد؟ ايه، واحيانا اضطر اني اخرج او احيانا اضطر اني اكمل الصلاة، يعني تطلع مني وكون متأكد انه طالع مني، لكن بسبب انها تشقت علي تعبتني نفسيا اكمل الصلاه وخلاص عشان اصلي في البيت، يعني ما عاد بس تعبان انا خاطر اقول ارجع البيت. ابو خالد الله يعافيك رب، تسمع شغلات ولد الشيخ ما يتعلق بهذين السؤالين، عندك سؤال ثالث؟ الله يعافيك ابو خالد، تفضل شيخ. نعم، نقول اخ الكريم، حكمك حكم صاحب الحدث الدائم كالذي يخرج منه السلس، سلس البول ونحوه، فانت ابتليت بهذه الغازات التي يلحقك الحرج معها وتخرج معك بصفة دائمة أو في معظم الوقت، فنقول إذا توضأت فلا يضرك خروجها بعد ذلك، كما لو كان معك سلس بول، فإنك إذا توضأت لا يضرك خروج البول بعد ذلك. وإذا دخل الوقت يستحب لك أن تتوضأ، أي أنه يستحب لك أن تتوضأ عند دخول وقت كل الصلاة، على قول الراجح أنه يستحب ولا يجب. وعلى ذلك نقول لك إذا توضأت فلا تلتفت لهذه الغازات، وإذا فعلت ذلك وقطعت التفكير فيها فإن الوساوس ستقل شيئا فشيئا وتزول عنك الشكوك، لكن بهذا الشرط أن تقطع التفكير فيها وأن تمضي في صلاتك، حتى لو خرجت منك في هذه المرحلة لا يضرك خروج الغازات، لأنك في هذه المرحلة في مرحلة يعني الحدث الدائم مع هذه الشكوك، وهذه معفو عنها. فإذا قطعت التفكير ستجد أن هذه الوساوس تقل معك شيئا فشيئا إلى أن تتلاشى وتزول. وأيضا يعني ما ذكرته أخ الكريم ليس من الأمراض المستعصية، فيمكن أن تذهب للطبيب المختص وتعرض عليه المشكلة ويساعدونك بإذن الله في العلاج، لأن هذه علاجها ميسور عند الأطباء فيما أعلم، أنها ليست من الأمراض المستعصية. وما دام تسبب لك هذا القلق وهذا التكدر وهذا الضيق فلعلك تتسبب في العلاج، فإن التداوي مستحب على القول الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تتداوى بحرام، هذا أمر، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. وجاء في مسند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أصحابه قد مرض، فقال أدعو طبيب بني فلان، فدعوه. فلعلك تتسبب في التداوي وفي العلاج حتى تزول عنك هذه المشكلة، لكن لو افترضنا أنها استمرت معك فتفعل ما ذكرت من أنك تتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضرك خروجها بعد ذلك، ما لم ينتقض الوضوء بحدث آخر غير حدث الريح. وأيضا تقطع التفكير، لا بد من قطع التفكير في هذا الموضوع حتى يذهب عنك الوساوس. نعم. أحسن الله لك الشيخ، بارك الله فيكم. معنا أبو معاذ. يا هلا. مرحبا بك أبو معاذ، تفضل. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ سعد. أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك. شيخ سعد، أدري يعني حقيقة أن معاملة كأب وكموجه وقائد للإنسان في حياته يعني وصولا إلى مرضاة الرب إن شاء الله. ما أدري يا شيخ، صلاة الجماعة بصفتها الحالية، أنا في يوم يعني ما أقرت بهذه الصفة يعني في قلبي منها شيء وينقبض قلبي منها، وقمت أصلي في البيت ما أظلم الضائق منها الطريقة هذه للغاية. قصدك التباعد بين المصلين؟ أي والله العظيم، أي والله العظيم. وأنا يعني ما أدري، أنا عادم كذا ولا إيش، لأنه الإنسان الآن الواقع الحديث يجبر الإنسان أن يطلع على أطروحات كثير من يعني طلبة العلم والمشايخ من أهل الطيب مثلك وشروات جزاك الله خير، وجعل الإنسان يعني يوازن ووجد نفسي أمام موقف جميل. يعني ضعيف أمام هذه الصفة. طيب معاذ الله يجزاك، بارك الله فيك. طيب إن شاء الله تسمع إن شاء الله جواب الشيخ وتوجيهه في هذا. عندك سؤال ثاني معاذ؟ ما عندك؟ طيب الله يتكلم، تفضل يا شيخ. التباعد الذي يوجد بين المصلين الآن اقتضته الضرورة، اقتضاه مقتضى الحال، وذلك لأن هذا الوباء كورونا وباء سريع العدوى، وأيضا قد يتسبب في الوفاة، ونحن نرى تقريبا كل يوم وزارة الصحة تعلن عن وفيات بسبب هذا الوباء. ولذلك فتباعد المصلين لا بأس به، تباعد المصلين في الوقت الحاضر لا بأس به، خاصة أن من يأتي للمسجد يأتون من جميع الشرائح، ولا يوجد فرز لأولئك الذين يدخلون المسجد أو فحص لكونهم قد حصنوا وقاموا بإجراء بالجرعات أو بالتطعيمات المطلوبة، وعلى ذلك فالأمر فيه سعة. بالنسبة لتسوية الصف يكفي تسوية الصف استقامته، وأما وجود التباعد والفرج فهذا حتى لا فهذا اتقاء للعدوى، اتقاء لانتقال العدوى، لأن أبرز أسباب انتقال العدوى هو الاختلاط الذي يكون بين الناس والتقارب بينهم بحيث تتقارب أنفاسهم فتنتقل العدوى. فهذا الذي يحصل من التباعد لأجل المحافظة على صحة الناس وعلى أرواحهم، وهذا أمر تدعو إليه الشريعة. ثم أيضا التراص بين المصلين ليس واجبا عند المذاهب الأربعة، أنه ليس واجبا وإنما هو مستحب، وإن كان طائفة من الفقهاء قالوا بوجوبه، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم هو استحبابه. فغاية ما في الأمر أن المصلين تركوا أمرا مستحبا لأجل اتقاء انتقال هذا الوباء وهذا المرض، وهي فترة مؤقتة تنتهي قريبا إن شاء الله تعالى، نرجو أن تنتهي قريبا بإذن الله عز وجل. وعلى ذلك نقول الأخ الكريم تصلي في المسجد مع الجماعة، وكونك تصلي في البيت وتترك الصلاة في البيت اعتراضا على هذه الطريقة هذا أمر غير مقبول، وربما يكون هذا من الشيطان. الشيطان يريد أن يجعلك تنتقل من هذا العمل الصالح الفاضل وهو الصلاة مع الجماعة في المسجد لتصلي في البيت وحدك، ويفوتك أجر الجماعة، يفوتك 27 درجة. فهذا الذي تجده إنما هو من الشيطان، من وساوس الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وصلي مع الجماعة في المسجد، وأنت كرجل مستفتن ترجع لأهل العلم، وأهل العلم في البلد قالوا إن هذه الصفة لا بأس بها، وأن الصلاة معها صحيحة وهي صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، وأن ترك المصافة أو ترك التراص بين الصفوف إنما هو ترك لأمر مستحب عند أكثر العلماء. ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين فيما أعلم أن الصلاة لا تصح بهذه الطريقة. وعلى ذلك نقول أخ كريم هذا الذي تجده إنما هو من الوساوس، وعليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، وهذا الذي يحصل في المساجد من التباعد فترة مؤقتة تزول قريبا بإذن الله عز وجل. نعم. سعد هو أشار لأنه ربما يطلع على بعض الأطروحات والفتاوى من هنا وهناك مع وجود الانفتاح الإعلامي الكبير، فهل يعني تبرأ ذمته باتباع مثلا علماء بلده الذين أفتوا بهم؟ نعم، نقول إن عليه أن يتبع رأي أكابر أهل العلم، كبار العلماء الذين يثق في علمهم ودينهم وأمانتهم. وأما أنه يفتح الأنترنت ويطلع على كلام وربما يكون كلام أناس ليسوا أصلا مفتين، وإنما انطباعات طرحوها وكلام مرسل من غير أدلة، فهذا الأمر أمر غير مقبول. فنقول أخي الكريم تلتزم بما عليه فتوى علماء البلد وكبار علماء البلد الذين أفتوا بأن الصلاة مع هذا الأمر صحيحة، وأن هذا التباعد لا بأس به في الفترة الحالية حتى يزول هذا الوباء، وأن هذا الأمر اقتضته الضرورة حتى لا ينتشر لهذا الوباء بين الناس. نعم. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله إليكم. معلم الأفلاج الأخ الزاع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ، صلاته الأول صلاة البارحة مأمور إلى قراءة سورة الفاتحة وانتهى من قراءتها، فهل يجوز له يقرأ سورة الفاتحة مرة أخرى؟ في الصلاة السرية أو الجهرية؟ السرية أو الجهرية مع الإمام. طيب لماذا يقرأها مرة ثانية؟ فقرة ما تكثر منه، يعني هل يجوز ذكر الفاتحة مرة ثانية ولا ما يقرأ؟ طيب لما هو فرغ من قراءتها الإمام يقرأ؟ لو سرية يا شيخ، لو مش سرية مثلا. إيه لكن ودنا نعرف السبب، ما السبب؟ يعني هل عنده مثلا وساوس أو ماذا؟ لا يعني شوف يعني هذه جزء من جزء واحد أنك ما أدري هل خلي يروح حكم جواز تكرار سورة الفاتحة. طيب نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الله يرضى عليك، المسح خفين شخص مسح بدرة بمسح وهو مقيم، بعد مسحتين وكذا بدأ له يسافر، هل أنه يمسح مقيم أو مسافر في أمر عليه؟ طيب الله يرضى عليك، حياك الله عز وجل. أحسنكم شيخ، من الأسئلة التي بعث بها الأخوة في تويتر، نحن وعدنا الأخوة في تويتر أن نأخذ شيئا من أسئلتهم. هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول إنها تنوي العمرة بإذن الله في الأيام القادمة، تقول هي إنها ترغب في لبس غطاء طبقة واحدة بدل طبقتين على الوجه وتحته كمامة طبية بحيث أستطيع الرؤية وبنفس الوقت رجال لا يرون وجهي، هل هذا جائز؟ العبرة بتغطية الوجه الذي تنتفي معه الفتنة، فإذا كان ذلك يحقق هذا الغرض فلا بأس به. نعم أحسن عليكم. ودق أيضا عبر تويتر تقول إذا جلست المرأة في مصلاها بعد الفجر وبين المغرب والعشاء، هل تدخل في معنى الحديث تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة؟ إذا جلست المرأة بعد صلاة الفجر في مصلاها حتى تطلع الشمس فإنه يشملها الفضل الوارد في الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر لذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، المرأة في ذلك كالرجل والنساء شقائق الرجال، فهي مشمولة بهذا الفضل. ولهذا نقول يعني الأخوات الكريمات ينبغي أن يحرصن على تطبيق هذه السنة، وهي أن يبقين في مصلاهن بعد صلاة الفجر يذكرن الله عز وجل حتى تطلع الشمس، فإن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سمرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا يعني مرتفعة، فهذه السنة قد يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكسب بها المسلم والمسلمة أجورا عظيمة، فإنه إذا جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل فإنه يتنقل بين أذكار كثيرة، من أولا الإتيان بأذكار صلاة الفجر ثم بأذكار الصباح ثم بعد ذلك ينشغل بأذكار من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حافظ على ذلك طوال السنة فإنه يكون قد حصل بذلك أعمالا صالحة كثيرة، فهذه من السنن والمرأة في ذلك كالرجل. وأما بالنسبة للجلوس بعد المغرب فلا أعلم في ذلك سنة، لكن من أراد أن يجلس الرجل يجلس في المسجد بعد المغرب لكي ينتظر صلاة العشاء فهذا يدخل في فضل انتظار الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة قد ورد فيه الفضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة، فإذا جلس بعد المغرب يذكر الله عز وجل حتى العشاء يدخل هذا في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهكذا المرأة أيضا لو أنها في البيت بقيت بعد صلاة المغرب تذكر الله عز وجل حتى العشاء فيدخل ذلك أيضا في هذا الفضل، وفضل الله تعالى واسع. نعم الحمد لله. السلام عليكم، أنا عبد الله من الرياض. عبد الله تفضل. عبد الله السلام عليكم الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، ما حكم كون المؤذن أو الخطيب هذا عذر الخطيب عن الإتيان لضرب مبارك قبل الخطبة من مدة قصيرة؟ يعني يذن ثم يرقى المنبر يخطب. نعم. السؤال الثاني، أرى أحد المصلين يهرول بعد الصلاة في المسجد عند خلو المسجد بقصد الرياضة، ما حكم فعله؟ طيب تسمع جواب صلاة عبد الله. سؤال أخي هزاع شخص سعد الله يحسن إليكم، يقول إذا قرأ يعني يسأل حكم تكرار سورة الفاتحة سواء لسبب أو لغير سبب في الركعة الواحدة للمأموم. تكرار الفاتحة لغير السبب هذا غير مشروع ويؤدي للوسواس، وإنما تقرأ سورة الفاتحة مرة واحدة ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن لو كان ذلك لسبب كأن يشك هل قرأ بعض الآيات مثلا، يخشى مثلا أنه فاته قراءة بعض الآيات مثلا أو أسقط بعض الحروف ولم يكن كثير الشكوك هنا لا بأس بإعادتها، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والفقهاء يقولون من شك في ترك ركن فهو كتركه، فإذا كان ذلك لسبب فلا بأس، أما التكرار من غير سبب فهذا غير مقبول وأيضا يؤدي للوسواس. لكن إذا أردنا يقرأ شيخ يعني كأي سورة أخرى مما تيسر من القرآن، يعني بدأ ما يقرأ سورة الإخلاص أقرأ الفاتحة بعد سورة الفاتحة، هل هذا جائز؟ من حيث الصحة يصح، لكنه إذا فعله بصفة عارضة فلا بأس، لكن يفعله بصفة مستمرة فهذا العمل غير مشروع، وإنما المشروع أن يقرأ ما تيسر من القرآن من غير الفاتحة. نعم. معنا أبو مشعل البجادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم جميعا وجعل ما تقدموا في ميزان أعمالكم الصالح. اللهم صدق. سؤال أول، ذكر الشيخ سعد الخطيب حفظه الله في حلقة ماضية أنه ليس من شروط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس من شروط الآمر أن يكون فاعلا للمعروف، وليس من شروط الناهي أن يكون مجتنبا للمنكر، فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وقول تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، وكما جاء في الحديث أن الرجل يدور في النار كما يدور الحمار أو شيء. نعم. السؤال الثاني، من حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، ذكر العلماء أنه تنقلب الحجة إليه هو، كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ السؤال الثالث، هل لابد من تراءي الهلال في كل شهر شعبان وجماد الآخر ورجب، أم لابد أم أن التراءي يخص بس يخص فقط رمضان وغيره؟ السؤال الأخير والرابع الأخير، بعض الدعاة يقول قوموا مغفورا لكم في نهاية المجلس إذا ألقى خطبه إذا ألقى موعظة أو درس أو كذا، يقول قوم المغفر لكم قد بدت سيادتكم حسنة، هل هذا مشروع؟ الله يجزاك خير أخوي أبو مشعل، الله يعطيك العافية. شيخ حفظك الله، نعود لمسح أو لسؤال أخينا الزاعم يسأل عن المسح على الخفين، يقول من بدأ المسح على الخفين وهو مقيم ثم سافر أثناء مدة المسح، فهل يمسح مسح مسافر أم مسح مقيم؟ هذه المسألة محل خلاف بين فقهاء، مشهور مذهب الحنابلة أنه يتم مسح مقيم، ويعللون لذلك بأنهما صلاتان اجتمع فيهما السفر والحضر فغلب جانب الحضر، والقول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء أنه يمسح مسح مسافر، وهذا القول أيضا رواية عند الحنابلة وهو القول الراجح اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، وذلك لأنه لما سافر يصدق عليه وصف السفر وله أن يترخص بجميع رخص السفر، ومن ذلك أن مدة المسح تكون 3 أيام بلياليهن، وعلى ذلك فالقول الراجح في هذه المسألة هو أنه إذا بدأ المسح مقيما ثم سافر أنه يتم مسح مسافر، كما لو كانت المسألة بالعكس، لو أنه بدأ المسح مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم بالإجماع، فلا فرق في الحقيقة بين المسألتين، العبرة بحاله ووصفه الذي يكون عليه، فإذا أقام ثم سافر فهو مسافر فيتم مسح مسافر، وإذا سافر ثم أقام فهو مقيم فيتم مسح مقيم. نعم. جزاك الله خير شيخ. أيضا من الأسئلة سؤال أخينا عبد الله يقول ما حكم يكون المؤذن يؤذن ثم يرقى المنبر ثم يخطب لأنه الخطب جاء صار له ظرف ولا جاء؟ لا بأس بذلك، لا أعلم شيء يمنع من صحة هذا، كونه يتولى الأذان ثم بعد ذلك باعتباره أنه هو المؤهل والأقدر على الخطبة يقوم ويخطب بالناس فلا بأس بهذا، لكن لا يكون هذا بصفة مستمرة، وإنما لو حصل هذا بصفة عارضة فلا بأس، وإنما قلت لا يكون بصفة مستمرة لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب وكان له مؤذن يؤذن بين يديه، فهذا ينبغي أن يكون هو الغالب، لكن لو حصل في بعض الأحيان في صفة عارضة مثل الصفة التي ذكرها الأخ السائل الكريم فلا بأس بذلك. جزاكم الله خير. أيضا يسأل يقول في أحد الإخوة يهرول وسط المسجد للرياضة، هل هذا جائز؟ المساجد دور العبادة وليست ميادين للرياضة وللهرولة. الهرولة والرياضة هذه لها أماكن أخرى، أما المساجد فينبغي أن تصان للعبادة وذكر الله عز وجل وحلق العلم ونحو ذلك. نعم، جزاكم الله خير. معنا من الطائف الأخ أبو يوسف. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال عن الزكاة. تفضل. عندي طيور الزينة، مجموعة من طيور الزينة أربيها عندي في البيت. فأحيانا أنزل زنب بعت منها، يعني هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ يعني ما قصدت بها التجارة؟ لا لا، مو ما هي بالتجارة. طيب تسمع إجابة إن شاء الله بس. حياك الله. نعود لأسئلة أخينا أبو مشعل الجادية، يقول لي ذكرتم شيخ سعد أنه لا يشترط في الأمر المعروف أنه المنكر أن يكون ملتزما لهذا المعروف ومنتهيا عن هذا المنكر. يقول أشكل عليه قول الله سبحانه وتعالى أتقولون لما تقولون ما لا تفعلون، وأيضا ما جاء في الحديث عن الرجل الذي يدر قصبه في النار كما يدر الرحى، فكيف الجمع بين هذا وهذا الشيخ؟ نعم، ذكر أهل العلم الجمع بينهما فقالوا إن على الإنسان واجبان، عليه الأمر بالمعروف وعليه أيضا فعل المعروف، فكل منهما واجب وأحدهما لا يسقط الآخر بتركه. ولهذا الله تعالى يقول تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فذمهم الله عز وجل ليس على أمر الناس بالبر وإنما على تركهم هذا البر، على تركهم له، ولم يذمهم على لم يكن الذم على أمرهم الناس بالبر، لكن القول وتأمر الناس بالبر فيه إشارة بأن هؤلاء كانوا عالمين بالحكم، يعني ليسوا جاهلين. فمحل الذم كما قال أهل العلم إنما هو على تركهم فعل البر، ولهذا قال وتنسون أنفسكم. وهكذا أيضا النصوص الأخرى، إنما عوقب الرجل الذي يدور حول الرحى لكونه لم يكن يفعل المعروف الذي يأمر به، ولكونه يرتكب المنكر الذي ينهى عنه، وليس عقوبته لكونه يأمر معروف وينهى عن المنكر، وإنما عقوبته لتركه فعل المعروف ولارتكابه المنكر. فهما واجبان، أحدهما منفك عن الآخر، فإذا ترك أحدهما لا لا لا لا, لا يسقط الآخر. فعلى هذا لو أنه ارتكب المنكر فهذا لا يعفيه من أن ينكر المنكر، وإذا ترك المعروف لا يعفيه من أن يأمر بالمعروف، لأن كل واحد من واجب منهما واجب عليه. ولهذا قال أهل العلم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يشترط له أن يكون فاعل المعروف وتارك للمنكر. ولهذا قال سعيد بن جبير لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال الإمام مالك صدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ فكلام السلف الصالح كله يدور على هذا. والشيطان قد يأتي للإنسان ويطلب منه ترك الأمر بمعروف والنهي عن المنكر لوجود بعض النقص عنده، فنقول وجود بعض النقص لا يعفيك من القيام بواجب الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم، جزاكم الله خير. أيضا يقول إن من حج عن غيره كما يقول فقهاء وهو لم يحج عن نفسه فإن هذه الحجة تكون له هو، ويقول كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث عام، ولكن النية في الحج تختص بخصائص، ومنها هذا الأمر، وهو أن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلبت النية للحج عن نفسه. فالذي أرشد لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال إنما الأعمال بالنيات. والنصوص يفسر بعضها بعضا ولا بد من الجمع بينها، فلا يؤخذ بطرف من النصوص ويترك الطرف الآخر. فهذا الأمر دلت النصوص على أن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلب الحج عن نفسه، وهذا لا يعارض حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن هذه أحوال خاصة، هذه من الأحوال الخاصة التي تنقلب فيها النية. نعم. أيضا يقول مشعل هل لابد من الترائي أو ترائي الهلال في كل الأشهر؟ يشرع ذلك، يشرع ترائي الأهلة في جميع الأشهر وهو من فروض الكفاية. وعندنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد المحكمة العليا في آخر كل شهر يكون عندها تحر لرؤية الهلال وتصدر بيانا، ومن بداية هذا العام أصبح هذا البيان ينشر على موقع وزارة العدل وتبين فيه المحكمة العليا ثبوت دخول الشهر من عدمه. وهذا أمر يشكر عليه أصحاب الفضيلة المشايخ في المحكمة العليا، لأن هذا الأمر يترتب عليه أحكام شرعية من الكفارات والعدد ونحو ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. معنا من الرياض الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير على ما تفعلون. اللهم جزاك الله خير. يا شيخ أنا مصاب بالفشل الكلوي الله يعافيني ويعافيني هذا المشكلة. عندي ثلاث مرات قصير في الأسبوع، تبدأ من الساعة 10:30 وتنتهي الساعة 3:15 عصرا. طبعا في الفترة هذه يدخل الظهر والعصر مع بعض، وأصل المنزلي الساعة 3:15 يكون وقت أذان الظهر، عفوا أذان العصر. فهل يجوز للجمع لذلك؟ أنا أصلي سنة ونص تقريبا على الشيء هذا. أنت مقيم في أي مدينة؟ نعم في الرياض. طبعا في الرياض. طيب والثاني لحظة، تقول أنت ينتهي الغسل الساعة كم؟ 3:00 3:15 تقريبا، أصل لا ينتهي إلا ربع، وأصل المنزل 3:15 يعني نص ساعة بين البيت ولا. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني كذلك يصير عندي في ذلك في الصيام 12 يوم في الشهر، فترات الغسيل 12 يوم ويبقى 18 يوم اللي ما عندي فيها غسيل. خلال ال 12 يوم هذه، عفوا الفترة هذه، يقول للدكتور انه لا تصوم، ما تصوم فيها. وانا في بعض المرات يعني قدر اني اصوم بعض الايام، يعني ما استطيع اصوم 18 الباقيه، بس قدر اني اصوم مثلا 5 أو 10 ايام لا. فما ادري لا، لكن اذا صمت يلحقك الضرر او ما تتضرر؟ يعني ينزل الوزن في ذلك وتختلف عليه بعض مثلا يعني نسبة الدم، يعني اشياء يعني قضاء الدم في ذلك يعني ابخص يعني. حتى لو يعني نمت النهار؟ اي نعم، حتى هو انا كذلك لو نمت يعني نفس الشيء. طيب طيب طيب تسمع جواب ان شاء الله. الحمد لله، شكرا جزاك الله خير. الله يبارك. نعود لسؤال اخينا ابو مشعل الجادية، يقول بعض الوعاظ والدعاء حينما تنتهي كلمته او خطبته يقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، هل هذا مشروع؟ هذا العمل بهذه الطريقه غير مشروع، فانه لا يدري، ما الذي يدريه بانهم قد غفر لهم وبدلت سيئاتهم حسنات؟ هذا من القول على الله بغير علم. ولكنه يأتي بالنصوص الواردة في فضل حضور مجالس الذكر، وأن لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، وأن الله يقول الملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم، وتقول الملائكة يا رب إن فيهم فلان ليس منهم وإنما أتى لحاجة فجلس، فيقول الله قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليس. يأتي بهذه النصوص ويقول يرجى أن تحصل المغفرة لمن حضر على سبيل الرجاء. أما أنه يجزم بذلك فهذا من الرجم الغيب، هذا لا يجوز مثل هذا العمل، لأنه وما يدريه، ما يدري أنه قد غفر لهم، وربما أن هناك موانع تمنع من حصول هذا الوعد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم تتحقق أسبابه. فهذه أمور غيبية، فليس الإنسان يقول على الله بغير علم، وإنما يأتي بالحديث ويرجو الله تعالى أن يشملهم الفضل الوارد في الحديث، فيقول نرجو لمن حضر هذا المجلس أن يشملها الفضل الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ملائكة سيارة، وقال في آخر الحديث أشهدكم أني قد أخبرت لهم، فيأتي بذلك على سبيل الرجاء، أما على سبيل الجزم فهذا من القول على الله بغير علم. أحسن الله لك، بارك الله فيكم. معنا من جد الأخ تركي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، إن شاء الله أنا عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول، إذا كان الشخص مثلا طبيب مثلا في مستشفى والمستشفى فيه أمراض كورونا أو أمراض أخرى مثلا، يعني يصلي في بيته أو أنه لا يلتزم بصلاة جماعة المسجد مع ما ينظر أنه لعله مثلا أصيب أو شاف مرضى محتمل إصابتهم أو لا، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، شخص مثلا من مدينة جدة يروح مكة مثلا يداوم، هل يقصر أو ما يسمح له يقصر؟ المسافة حوالي تقريبا 100 كيلو أو أقل، لكن ما هي من البنيان، يعني من البيت إلى البيت، لكن إذا جت على الغمران لا تقل، ممكن توصل يعني 50 كيلو تقريبا. طيب تسمع إن شاء الله الجواب يترك لك. الله يرضى عليك. شيخ حياكم الله، أبو يوسف من الطائف يقول أن عنده طيور زينة، يقول يعني هو يقتنيها، وأحيانا إذا احتاج شيئا من المال باع بعضها، هل عليها زكاة؟ هذه الطيور لا زكاة فيها، ذلك لأنه لم يرد بها التجارة، وما دام لم يرد بها التجارة فلا زكاة فيها، لأن الزكاة لا تجب في الحيوان إلا في الإبل والبقر والغنم بشروطها المعروفة، وأما ما عداها فلا تجب فيها إلا أن تكون معدة للتجارة. نعم. نعم أحسن الله إليكم. أيضا سؤال أخينا أحمد، الله يشفيه شو مرضى المسلمين، يقول أنه مصاب بالفشل الكلوي ويغسل 3 مرات في اليوم في الأسبوع، يقول الغسيل يبدأ من 10:30 إلى 3:45 العصر، وطبعا يسكن في الرياض، ويقول هل في هذه الحالة أجمع بين الظهر والعصر؟ هو ذكر أنه يصل إلى البيت 3:45 وهو في مدينة الرياض، وأذان العصر في مدينة الرياض هذه الأيام 3:27، هو لا زال في وقت الظهر، فإن وقت الظهر يمتد إلى أذان العصر، يعني من أذان الظهر إلى أذان العصر هذا كل وقت لصلاة الظهر، فإن تيسر من حين أن يصل البيت يصلي الظهر فهذا هو الأكمل والأفضل، وإن أراد أن يجمع فلا حرج عليه لأنه معذور بذلك، فإن كونه يقوم بالغسيل الكلوي هذا عذر له في الجمع بين الصلاتين، فلو أنه مثلا وصل البيت متعبا وأراد أن يؤخر الظهر ويصليها مع العصر فلا حرج عليه، لكن إذا أراد الأكمل والأفضل فأن يصلي من حين أن يصل البيت، يصلي 3:45 من حين أن يصل البيت، ثم إذا دخل وقت العصر يصلي العصر، هذا أفضل من الجمع إذا كان لا يلحق الحرج، أما لو لحقه الحرج فلا بأس أن يؤخر الظهر ويصليها مع العصر. جزاكم الله خير شيخ، السلام عليكم. السؤال الثاني يقول بالنسبة في شهر رمضان المبارك هو 12 يوم غسيل 18 يوم بدون غسيل، الطبيب نصحه بعدم الصوم، يقول أحيانا أجد قوة فأصوم، فيقول هل في هذا حرج؟ لابد أن يرجع للطبيب المختص، فإذا قال الطبيب المختص إن في صيامه ضرر عليه فليس له أن يفعل ذلك، وأما إذا قال الطبيب إنه إذا نشط وأراد أن يصوم فلا بأس، فنقول حينئذ الأمر في هذا واسع، فالمرجع في ذلك للطبيب، لكن ليس له أن يصوم صياما يتضرر منه، لأن بدن الإنسان ليس ملكا له وإنما هو ملك لله عز وجل، فليس له أن يفعل أو أن يتصرف تصرفات تلحق الضرر ببدنه وبصحته، والمرجع في تقدير الضرر هو الطبيب المختص، فنقول للأخ السائل الكريم ترجع للطبيب وتشرح له وجهة نظرك التي ذكرتها هنا، وأنك أحيانا تجد قوة على الصيام، والطبيب يقدر حجم الضرر الذي ربما يلحقك بسبب ذلك، فإذا كان الضرر محتملا ولا يلحقك الضرر الكبير فالطبيب سيسمح لك بالصيام، لكن لو أن الطبيب ذكى منعك من الصيام وقال لا تصم مطلقا لأن الصيام يسبب لك الضرر ولو على المدى البعيد، فتأخذ بنصيحة الطبيب، والحمد لله الدين يسر، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأجرك تام، يعني حتى لو لم يتيسر لك القضاء وأطعمت عن كل يوم مسكينا فأجرك أجر من صام رمضان كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأنت قد ابتليت بهذا المرض، وربما يكون هذا سببا لرفعة درجاتك وتكفير سيئاتك، فإن الأمراض المزمنة المستعصية أجرها عند الله عز وجل عظيم جدا، بل إنه مع الصبر والرضا والاحتساب ربما يكون ثوابها الجنة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني أصرع فادعو الله أن يعافيني. فهذا الصرع مرض مزمن ومرض صعب وشديد على النفس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر يا رسول الله ولكن أدعو الله ألا أتكشف، فدعا الله لها ألا تتكشف. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصبر، جعل ثواب الصبر على هذا المرض المزمن وهذا المرض الصعب على النفس وهو الصرع جعل ثوابه الجنة، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة. وهكذا نقول للإخوة المرضى الذين عندهم أمراض مزمنة ومستعصية وصعبة على النفس، نقول إنكم مع الصبر والرضا والاحتساب الأجر عند الله عز وجل عظيم جدا، وقد يكون ثمن هذا الصبر هو الجنة. نعم. الله يجزاكم خير شيخ. طيب في حالنا شيخ أفطر الآن على وضعه الصحي هذا، ما يقضي ولا يطعم؟ إذا كان يتيسر له القضاء من غير أن يلحقه الضرر بعد رمضان، كما لو كان في أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار ويكون الجو فيها باردا، فإنه يقضي. أما إذا كان لا يستطيع القضاء أو يلحقه الضرر بالقضاء أو يشق عليه مشقة كبيرة فلا يقضي، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. لكن لو أطعم الآن شيخ عن هذه الأيام ثم بعد ذلك أجرى عملية مثلا زراعة كلية وصلاحة أمورها، يعني فهل يقضي مرة أخرى ولا خلاص؟ لا يقضي، تكون قد برئت ذمته لأنه قد اتقى الله ما استطاع. تركي الله حفظك شيخنا يقول إذا كان الشخص ممارس صحي طبيب أو نحو ذلك فهو في المستشفى ربما يخالط بعض المرضى خاصة من أمراض كورونا ونحوها، هل في مثل هذه الحالة يصلي في بيته أم يصلي مع المسلمين مع الاحتمال أنه يحمل بعض الفيروسات؟ إذا كان هذا الطبيب ممن يخالط المصابين بوباء كورونا فإنه يصلي في البيت ويسقط عنه وجوب صلاة الجماعة، كونه يعتبر مخالطا فلا يصلي في المسجد حتى لا يلحق الضرر بالمصلين. أما إذا كان طبيبا لا يخالط المصابين بكورونا وإنما هو كغيره من الناس، وحينئذ فإنه يصلي مع جماعة في المسجد مع الأخذ بالأسباب، ومن ذلك التحصين وأخذ الجرعات أو التطعيم أو اللقاحات لقاحات وباء كورونا. فإذا أخذ بهذه الأسباب ولم يكن مخالطا فإنه يصلي مع الجماعة في المسجد. أحسنتم. أختم سؤال أيضا بالنسبة للشخص اللي ساكن في جدة ويداوم في مكة، هل يقصر؟ لا يقصر، لأن المسافة الآن ما بين جدة ومكة أقل من 80 كيلومترا. المسافة ما بين آخر عمران جدة وأول عمران مكة هي الآن أقل من 80 كيلومترا، والأخ السائل الكريم ذكر أنها تصل 50 كيلومترا أو ربما تزيد على ذلك قليلا، لكنها لا تصل إلى 80 كيلومترا، وأقل مسافة للقصر هي 80 كيلومترا. وعلى ذلك فمن يذهب من جدة إلى مكة أو العكس ليس له أن يترخص برخص السفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.